صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول. يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول، يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول. يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول، يا حبيب الله ذكرك بلسم غذى الروح، يلي حبك نبض روح، يا روحي ويا بعد الروح غيرك أعشق مش معقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرك بلسم غذى الروح، يلي حبك نبض روح، يا روحي ويا بعد الروح غيرك أعشق مش معقول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول. يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول، يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول. شربة حوضك منها نطيب، يا زهر ويا نفح الطيب، يا صادق يا أهل الطيب، صادق صادق فيما تقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شربة حوضك منها نطيب، يا زهر ويا نفح الطيب، يا صادق يا أهل الطيب، صادق صادق فيما تقول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول. يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول، يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول. كيف تناسى حبك كيف وانت بقلبي حب، وكيف يلي حبك فاق الكيف، انسى حبك مش معقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تناسى حبك كيف وانت بقلبي حب، وكيف يلي حبك فاق الكيف، انسى حبك مش معقول مش معقول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول، صلوا صلوا صلوا صلوا والد الزهرة البتول. يا حبيب الله محمد أبو محمد أبو محمد. يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهرة البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. صلوا صلوا.